أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ابتداء أنا أعتذر مما قاله الأخ، يعني فلست عالما، ولعله يحسن الظن أو يرجو الخير أو يريد أن يرغبكم في حضور مجالس العلم. ومجالس العلم عامة لا تحتاج أن يزيد الإنسان في مدح صاحبه، والأخ طبعا جزا الله خير، يعني عاوز الخير يعني، لكن يكفي النيات الصالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله. طلب العلم جهاد. وفي حديث الثلاثة الذين دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فنسأل الله عز وجل أن يؤينا إليه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا. وفي الحقيقة أنا علشان هذا أول مرة آتيكم، أريد أن أرفع الكلفة بيني وبينكم، وأريد أيضا أن أنا أعمل جو من الود والمحبة ونوع من التواصل النفسي الروحي. فقد أثبتوا علميا أن القلب له ذبذبات كهرومغناطيسية تصل إلى القلوب الأخرى، وهذا موجود في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: إن الملائكة لتتكلم على ألسنة بعض بني آدم بما في قلوبهم. فنسأل الله جل أن يرزقنا الصدق وأن يلهمنا الرشد. فأنا حقيقة عشان أول مرة أجي متحير أكلمكم عن إيه، فعندي أكثر من موضوع وأشور عليكم. يعني أنا معايا موضوع عن الصدقة والكرم وكارم الأخلاق، ومعايا موضوع تاني عن مقدمة كده في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام، كيف كان الناس يتكلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. فأنتوا رأيكم إيه؟ ناخد ده ولا ده؟ نتكلم عن النبي؟ ده أنت بتفرض رأيك بقى. أنا شايف الناس هنا في الشارع وأنا جاي أو عيالة وبتاع، فبرضو الحاجة حتى في المسجد يعني؟ خلاص، إحنا ناخد الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأنبياء ابتداء كما قال عليه الصلاة والسلام 124,000. الأنبياء كام؟ وأنا عاوز أنا إن شاء الله سنذكر للإخوة أحاديث كثيرة. الأنبياء كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن أبا ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلوا على النبي. بلد دي بتصلي على النبي ولا لا؟ أيوة، عشان أفهم بس كده. أصلا بتصلوا على النبي كتير يبقى كرم، يبقى هنتعشى. أول لما بتصلوش على النبي يبقى هروح إيه؟ أنا كنا بنخطف في بعض البلاد، فبعض إخواننا يعني كنا بنروح كده مجموعة، ففلان يقول له: أنت اتغديت النهاردة؟ يقول له: أنا اتغديت بط. والتاني: اتغديت؟ يقول له: اتغديت لحمة. فأقول له أقول له واحدة لا قدر إخلاصه يعني. فقابلنا بعض الإخوة مرة: دكتور فلان، أيه اتغديت النهاردة يا دكتور؟ قال والله أنا لم يكن عندي إخلاص خالص، ما حدش عزم علي بالغدا. فبقدر الكرم بقدر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو ذر: يا رسول الله، كم الأنبياء؟ احفظ معاي، كم الإيه؟ قال: يا أبا ذر، 124,000. يعني الأنبياء كام؟ 124,000، وده رقم كبير. كبير ولا لا؟ كبير خالص. الرسل منهم يا أبا ذر 310. يبقى الرسل غير الإيه؟ وقالوا الأنبياء: النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. ما أوحي إليه إيه؟ بشرع جديد وأمر بإيه؟ بتبليغه. والذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه تصريحاً 25 نبياً فقط، ما جاء ذكرهم صريحاً في كتاب الله عز وجل 25 إيه؟ نبياً فقط. وما جاء تلميحاً كتير، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وفي أنبياء كثيرين أيضاً ذكرهم الله في القرآن دون أن يذكر أسماءهم. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي، يبقى ده نبي أهو، بس اسمه فين؟ ما نعرفش. اللي ذكر اسمه التوراة، وما نقل إليه ما نقل إلينا من التوراة عن طريق كعب الأحبار رضي الله عنه التابعي الجليل، أو عن عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس مجزوما به، لأن كلام التوراة لا يصدق ولا يكذب، بل كثير منه كذب لأنها محرفة، لأنها إيه؟ أنتوا معايا ولا هو الدرس ممكن يبقى صعب؟ بس تستحملوا بقى، أنتوا اللي اخترتوا. ها، صلوا على النبي. في سورة ياسين مثلا: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بكام؟ بثالث. يبقى في كم نبي في سورة ياسين؟ اسمهم إيه؟ ما نعرفش. يبقى كده 3 و1 نكبوا كام؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله في الآخر قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ده نبي برضه، ولم يأتي ذكره في القرآن ولا في السنة، إنما أتى ذكره في كتب التاريخ المنقولة برضه من التوراة، وقيل اسمه عزير، واختلفوا هو عزير ولا لا. يبقى الأنبياء دول قد إيه عم الحاج؟ كام؟ كتير، كتير خالص، كتير خالص. لكن أفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام. وليس هذا من باب العصبية، عشان تفكرش إن إحنا إيه يعني في السيرة مثلا يذكرون الخلاف بين أهل العلم، هل الذبيح إسماعيل ولا إسحاق؟ ها؟ طب ولو إسحاق إحنا في مشكلة عندنا؟ وإيه الفارق؟ إسماعيل نبي وإسحاق نبي، وكليهما أولاد مين؟ سيدنا إبراهيم. فلو كان إسماعيل هو الذبيح أو إسحاق هو الذبيح، في إشكال عندنا؟ القلوب سليمة، قلوب إيه؟ اليهود إنما قالوا الذبيح إسحاق حقداً علينا، لأن إسماعيل أبو العرب، أبو ليه؟ فأرادوا أن يصرفوا الخير إليهم، والخير بيد الله. شوف ربنا يقول في القرآن إيه؟ ود كثير من أهل الكتاب، يعملوا إيه؟ يعني نفسهم في إيه؟ لو يردونكم من بعد إيمانكم إيه؟ تموتوا يعني؟ تعيوا؟ تفتقروا؟ لا، أمال تعملوا يحصل لكم إيه؟ تكفروا. شفت النية السودة؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم إيه؟ كفاراً حسداً من عند أنفسهم، مش عن جهل، ده عن علم، من بعد ما تبين لهم الحق. ودي بيسموه الحقد الأسود. الحقد الايه؟ الحقد الأسود. وهذا نوع الحقد هو سبب كفر اليهود أصلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. سبب كفر اليهود بمين؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو آمن بي 10 من يهود لآمن بي كل يهودي على وجه الأرض. لو في 10 بس، اللي هم بيسموهم العلماء صرات اليهود، أي عظماء الايه؟ أي عظماء الايه؟ عظماء اليهود. لأن هم لما كفروا كفر الناس إيه؟ كفر الناس تبعا لهم، كفر الناس إيه؟ تبع لهم. فالجماعة اليهود دولا يعلمون الحق جيدا ويعلمون النبي عليه الصلاة والسلام جيدا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما ذهب لابن صياد صائف قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك نبي الأميين. يعني أنا عندي اعتراف أنك إيه؟ طيب إذا اعترفت أنه نبي يوحى إليه طب مفروض تصدقه. فهو يقول أنه خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعده وأنه أرسل إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام، لكنه صدقه ولم يؤمن، وده بيسموه الكفر المركب. الكفر الإيه؟ تعرفين إن في كفر مركب وكفر عادي ولا لا؟ اسمع يا سيدي، قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة. يبقى هم كفرة بس بيعملوا النسيء ده إيه؟ أوفر تايم كفر. أوفر تايم إيه؟ زيادة، يعني بيكفروا زيادة. الكفر ده أنه تفكر إن كافر زي كافر، لا، ده الكفر ده إيه؟ ده الكفر ده أنواع. الكفر ده إيه؟ أنواع. والكفار دول درجات، والكفار دول إيه؟ ابتداء النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله عز وجل على العالمين. قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ما معنى اصطفى؟ اجتبى واختار. اجتبى وإيه؟ اختار. طب النبي عليه الصلاة والسلام هل اختاره الله؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. خد بالك، الاصطفاء ده غير الاصطفاء بتاع سورة آل عمران. سورة اصطفاء مباشر بالخير والنبوة، أما الاصطفاء هنا اصطفاء للسؤدد والشرف. اصطفاء للإيه؟ للسؤدد والشرف والعز. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا. طب قريش دي فيهم مؤمنين وكفار. قال لك ده اصطفاء جنس، اصطفاء نبل، اصطفاء شرف، اصطفاء مكارم أخلاق. ما أنت قد تجد واحد، كنت بكلمه عن دريد بن الصمة. فين دريد بن الصمة؟ ده خبير الحرب الاستراتيجي عند قبيلة هوازن، زي عنترة بن شداد وحمزة بن عبد المطلب والزبير بن العوام. خدت بال حضرتك؟ كان مشهور بالشجاعة والقوة والخبرة. ليه؟ والخبرة العسكرية. أتوا به في محفة يوم حنين وقد ثقل سمعه وبلغ 140 سنة. ده على قول، والقول ده الإسناد بتاعه كده إيه؟ مش مظبوط، لكن قد يكون الراوي قال هذا القول على سبيل الإيه؟ المبالغة، يعني عاش له 150-130، بس كان خبرة يا عم شيخ. أيوة أنا منبسط من اللي بيتجاوب معايا، بيفتح نفسي، بحس إن أنا شغال. عايش 130-150 سنة دريد ده. فجابوه قال: أين أنتم؟ قالوا: في أرضي، في مكان، في أوطاس حنين، يعني مكان حنين، نحن في مكان يقال له أوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا درس حزن ولا سهل ولا دهس سهل. يعني الخيل يطلع ويجري وياخد راحته، لا يغرز ولا إيه ولا يتكسر. قال: ما لي أسمع رغاء البعير وبكاء الصبي. قالوا: إن مالك بن عوف ساق الناس بأموالهم ونسائهم. قال: أين مالك؟ قال: ما فعلت يا مالك؟ سقت الناس بأموالهم ونسائهم. قال: أردت أن يرد الرجل عن نفسه وأهله. قال: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ أنت أخرك تسرح بشوية غنم. ده كلام مين؟ ده كلام دريد المين؟ لعوف بن مالك. الشاهد ان عوف لم يسمع كلام دريد وتهزموا في المعركه دي فعلا. واول ما المسلمين هزموهم خدوا الايه؟ خدوا النساء والاموال وكل شيء وحازوهم اليهم. العجيب في هذه الحكايه ان دريد بن الصمه مات كافرا وعوف بن مالك مات مسلما. يبقى الخبره والشجاعه ملهاش دعوه بالايه؟ ملهاش دعوه بالايه؟ زيها في غزوه بدر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن يكن فيهم خير فعند صاحب الجمل الأحمر. عند صاحب الجمل الإيه؟ كان ده عتبة ابن ربيعة. عتبة ابن إيه؟ عتبة ابن ربيعة. وعتبة ابن ربيعة مات كافر لما سحب وبعد المعركة إلى قليب بدر ميتا، وكان ابنه صحابي جليل أبو حذيفة بن عتبة رضي الله عنه، صحابي جليل. فلما نظر إلى وجه أبيه يسحب إلى القليب بيترامي كده زعل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحزنك هذا يا أبا حذيفة؟ قال: لا والله يا رسول الله، كافر خلاص هعمل إيه، لكن كان لأبي عقل، كنت أرجو أن يسلمه إلى خير. شو بفكر في إيه؟ كان لأبي إيه؟ نفس الكلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبو سليمان. عارفين أبو سليمان؟ خالد بن الوليد. قال: كنت أرى لك عقلا فكنت أرجو أن يسلمك إلى خير. ده اللي هو مين؟ خالد بن الوليد. دايما إن شاء الله نتعامل بالكنى عشان نحفظ الأسماء بالإيه؟ بالكنى، بأسماء القبيلة كمان إن شاء الله يعني. كنت أرى لك عقلا فرجوت أن إيه؟ يبقى قضية الشرف والسؤدد ملهاش دعوة بقضية الإيه؟ الإيمان. شوف الأول مرة عند قريش قال صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، مؤمنهم لمؤمنهم وكافرهم لكافرهم. من أعظم رجل في قريش؟ النبي. أحسنت، أنا كان هيغلط وانت أنقذته. أحسن واحد في قريش مين يا عم الحاج؟ الله يرضى عليك، النبي عليه الصلاة والسلام. طيب من فرعون الأمة؟ من إيه؟ من قريش. منين؟ من قريش. يعني قريش دي مطلعة فرعون ومطلعة إيه؟ هي برضو مين؟ لذلك أنت تجد واحد كده إيه صايع بس هلفوت كده، واد ملوش لازمة يعني، وتجد واحد صايع يقفل المنطقة كلها، يعني حتى الصياعة درجات. فلما يطلع واحد من قريش كافر لازم يبقى رئيس الكفار، لأن دول إيه؟ دول مين؟ قريش. قريش عقول الناس. لما يطلع واحد مؤمن منهم، طيب عد العشر مبشرين بالجنة كده، سيدنا محمد مبشرين بالجنة ده ولا بشرهم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، ها، سعد وسعيد، طلحة والزبير، أبو عبيدة وعبد الرحمن وسعيد بن زيد، ده قلناه. يبقى كم كده عم الشيخ؟ عشرة. كم واحد مش من قريش؟ ها، كان نفسي يكون معايا شوكولاتة. أو والله هشوف لكم إن شاء الله المرة الجاية. أما يعني طبعا أنتوا ناس أبائنا وإخواتنا وكده، لكن أنا قصدي أمزح معكم يعني، نفتح شغل يعني. ها، كم واحد منهم مش من قريش؟ اللي يعرف مين بيكلمني لك شوكولاتايا يوما ما افتكرت عشان ما يبقاش دين. بس كلهم قريش. احفظ دي، العشر مبشرين بالجنة كلهم من قريش، العشر مبشرين بالجنة كلهم من المهاجرين، كلهم من الايه؟ العشر المبشرين بالجنة كلهم أسلموا في الأسبوع الأول من نزول الوحي على رسول الله، إلا عمر بن الخطاب أسلم بعد 6 سنين. أسلم بعد كام؟ أتأخر شوية، لكن سبقهم كلهم إلا أبو بكر. إلا مين؟ يبقى معادن قريش إيه؟ اسمع، النبي يقول لك الإمام رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد صحيح: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، مؤمنهم لمؤمنهم وكافرهم لكافرهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: عاقل قريش كعاقلين من غيرها. وقال صلى الله عليه وسلم: والله بطلوا يصلوا على النبي شيخ إبراهيم. ابقى بلغ بقى المشايخ ان الناس دي ما بصليش على النبي عشان ما يجوش هنا. عاقل قريش كعاقلين من غيرها. الحديث الأعجب: تعلموا من قريش ولا تعلموهم فإنهم أعلم الناس. لا، ده حديث برضو ده إيه؟ طب كم واحد من الأئمة الأربعة من قريش؟ اللي هيعرف ليه شوكولاتة هاي هنبعت لجيب شوكولاتة. ابعت شوكولاتة، شوكولاتة، شوكولاتة. الإمام مالك من قريش؟ إذا هو اسمه مالك ابن أنس. الإمام الشافعي بس. الإمام الشافعي بس يلتقي مع النبي في المطلب ابن عبد مناف أخو هاشم، يعني يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف وهو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذا ما يفتخر به الشافعي أنه قرشي مطلبي ممن تحرم عليهم الزكاة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام الوحيد من الأئمة الأربعة اللي هو بهذا أبو حنيفة فارسي والإمام أحمد من بني شيبان والإمام مالك من الأنصار. إمام مالك منين؟ من الأنصار. والإمام الشافعي هو القرشي الوحيد في الأئمة الإيه؟ في الأئمة الأربعة. نرجع لأصل الحديث الذي بدأت به، واصطفى قريشا من إيه؟ من إيه؟ من كنانة. واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. واصطفاني من إيه؟ قلت لك الاصطفاء في الحديث ده اصطفاء كرم واصطفاء نبل. شفت خديجة رضي الله عنها لما ذهبت بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة، قالت له يا عم أو يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. وشفت الأدب يا أخي بتاع النساء، وشفت الأخلاق يا الله. يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فسمع منه قال إنه الناموس الأعظم. الناموس اللي هو إيه؟ ها؟ لا جبريل ده، ما أنا عارف إنه جبريل الوحي، أنا عارف. أنا عاوز أعرف اللفظة نفسها معناها إيه. مش أنا مدرس مادة السيرة، فالسيرة دي فيها ألفاظ عاوزين نفكها علشان وأنت بتقرأ تيه ها؟ شوف ربنا بيقول في القرآن وإنها لبسبيل مقيم. ما معنى سبيل مقيم؟ وإنها لبإيه؟ لبسبيل مقيم أي بطريق دائم تمرون عليه. تمرون إيه؟ عليه. تمرون على قوم ثمود وتمرون على قوم لوط، وعارفين اللي حصل، لأن قوم سيدنا صالح عرب وأنتم تعرفون الحكاية. ده بيكلم مين؟ بيكلم مين يا عم الحاج؟ بيكلم العرب الذين كانوا يعرفون مثل هذه المعاني. أنحن في آخر الزمان استعجم علينا القرآن، واستعجمت علينا السنة، واستعجمت علينا ألفاظ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قل الفهم وبالتالي قل العمل. قل ليه؟ فإحنا عاوزين نفك الناموس بمعنى صاحب السر. صاحب ليه؟ السر. سر مين بقى ده؟ قال لك سر كل الأنبياء. جبريل ده نزل على 124,000 نبي، يبقى اسمه الناموس ليه؟ الأعظم. وانت بتقرأ عن صفات جبريل في القرآن حتى ها؟ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. جبريل ما عرفش يفرج أجنحته إلا عند سدرة المنتهى، ده المكان الوحيد التي تطيق أو الذي يطيق أن يفرد جبريل عليه السلام أجنحته، لأن كم جناح؟ 600 جناح. الجناح الواحد بين المشرق والمغرب، بطرف جناحه رفع قرى اللوطية وأنزل، بجناح واحد طمس أعينهم جميعا. وقعدت تتدبر لما سيدنا جبريل طمس أعين قرى قوم لوط عليه السلام، في هل كلهم كانوا مزدحمين على باب لوط ولا كان في ناس في البيوت؟ أكيد كانت في ناس في البيوت. طب هو لما ضرب بطرف جناحه ضرب اللي على الباب ولا اللي في البيوت الآخرين؟ إيه إيه القوة دي؟ بقول لك خلع أعينهم من محاجرها بضربة واحدة كده. وهو سيدنا لوط صرخ، هم يزقوا في الباب وهو يزق في الباب، هو يزق في الباب، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لأن لوط عليه السلام لم يكن من قبيلتهم، إنما لوط ابن هاران أخو سيدنا إبراهيم، وهم من بابل في أرض العراق، ولوط بأرض عمورة وسدوم من بلاد الأردن. ولما هو سكن هذه القرية لما هاجروا إليها ملوش قبيلة، حتى أنه تزوج منهم، واللي تجوزها طلعت كافرة للأسف، يعني حتى ما عرفش يطلع غير ببنتيه. فالضربة عملت ايه؟ عملت ايه؟ خلعت أعينهم من محبة. أنا بقرأ في ابن كثير شعري وقف. خلعت أعينهم من محاجرها. ياه إيه قوة الشخص ده؟ إيه قوة المخلوق ده؟ ذو مرة فاستوى. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى له 600 جناح يخرج من ريشه تهاويل الدر والياقوت. مخلوق عجيب، وأعظم مخلوق خلقه الله ده. من ده؟ ده جبريل. من أجمل مخلوق ولا سيدنا آدم؟ طب إزاي وسيدنا آدم خلقه الله بيده؟ فمن باشره الله بيده لا يكون هناك أجمل منه. لكن الخلاف بين أهل العلم في الثلاثة دول، يوسف وآدم وسيدنا محمد. خلاص؟ خلاص ولا مش خلاص؟ وقد يتميز نبي عن نبي. اسمع القاعدة دي جميلة تفيدك في حياتك. فيه نبي ممكن ياخد حتة أعلى من نبي، مع إن النبي التاني أعلى منه. فهمتوها ولا عيدها؟ ها؟ قال رجل يا خير للرسول عليه الصلاة والسلام، قال له يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم. التواضع، شفت التواضع. قال وأستفيق يوم القيامة، من أول من تنشق عنه الأرض؟ هو تنشق عنه الأرض ويطلع على العرش على طول، على طول على العرش عشان يسجد. اللهم ارزقنا السجود لك في الدنيا والآخرة يا رب. اللهم لا تحرمنا من السجود لك في الدنيا والآخرة يا رب. على طول طلع عشان يسجد تحت العرش، وجد موسى. طب ازاي موسى هنا وده انا اول من تنشق عنه الارض؟ عمل للنبي نفسه، النبي نفسه حصل له اشكال. قال فلا ادري افاق قبلي ام جوزي بساقه الطور. انا مش عارف ايه اللي حصل، افاق قبلي ام جوزي قطعا جوزي بساقه الطور، لان النبي قال انا اول من تنشق عنه الارض. يبقى جمع بين الروايات ان هو ايه؟ ان هو ايه؟ جوزي بصعقة الطور. سيدنا مين؟ يبقى من الناس الذين لن يصعقوا يوم القيامة مين؟ بس استثناء من المخلوقات كلها، لان الله عز وجل بلغ من كرمه ما كان ليجمع الصعق على عبد مرتين. الملك العدل هو صعق مرة، خلاص ما يصعقش تاني، لان ده من ايه؟ والقاعدة دي في كل نبي له عمل في الدنيا. زي مين؟ قال صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، ما تصلوا على النبي يا أخي، أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. مين أول واحد يلبس هدوم يوم القيامة؟ طبعا احنا معنا في حديث البخاري إن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. غرلا يعني إيه؟ يعني اللي اتقطع منك يرجع لك تاني، ما خدناش منك حاجة، اي حاجه راحت منك هترجع لك تاني، وتطلع عريان كده، عريان ما معكش جيوب ولا فلوس ولا فيزا كارت ولا اي حاجه خالص. اللي ليه حد هناك يتعرف عليه، هيتعرف عليه. كان ليك حد هناك؟ ليك ولا مالكش؟ اللهم ارزقنا يا رب. مالكش حد هناك، هتفضل تايه كده. ليك هناك، الملائكة تستناك على باب القبر بالنجائب والإيه؟ الشوكولاتة. طب يا عم هات شوكولاتة صغيرة. إيش الأخ بتاع اللي هناك ده، وديله واحدة. في واحد تاني جاوب، أنا فاكره الحاج ده، هو ده حاج. خلاص لا لا لا لا، كل دي شوكولاتة هاخدها وأنا مروح بقى لعيالي. خلاص صلوا على النبي صلى المهم انا طلعت بره الموضوع، لكن لا بأس. انا كل القصه ان انا بتعرف عليكم بس، يعني بعمل نوع من الايه؟ الخلطه الايمانيه. الخلطه الايه؟ الخلطه الايمانيه. قال عليه الصلاه والسلام: ان الارواح تتشام على مسيره يوم وليله. وقال عليه الصلاه والسلام: ان الارواح جنود مجنده، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث في السلسلة الصحيحة: من كان صيته في السماء حسنا كان صيته في الأرض حسنا. سمعته فوق حلوة، يبقى سمعته إيه؟ وفي حديث جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الإيه؟ فإحنا عاوزين نعمل جسور إيمانية من الإيه؟ بل أرسل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال لها اكتبي لي حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بقى علو الإسلام كان مهم عند الناس المتقدمة. سمعتيه من رسول الله لم يسمعه أحد غيرك، أنت نفسك تكون أنت ليه. فأرسلت إليه قالت إن العبد، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد إذا عمل بمعاصي الله عاد حامده من الناس ذاما. تبقى أنت عمل المعصية في الظلمة بالليل ومحدش شايفك، ويطلع الناس متضايقة منك وهم ما يعرفوش هم ليه في ضيق منك، ما يعرفون. أنت عارف هم متضايقين منك ليه؟ لأن الله وضع الإنكار عليك في قلوبهم. الأول ها الأنبياء، ماشي. واحد بيقول الملائكة، الملائكة انت عاوز تكسب الشوكولاتة، تمام. مين هيخلفه؟ عاوزين واحد يرجح إله الأنبياء. ليه الأنبياء؟ ممتاز، الودة صح وانت صح برضه، خد يا عم الحاج عشان الودة شاطر. خلاص، الأنبياء أفضل من الملائكة إجماعا، أجمع أهل العلم أن أجمع، ودي بقى ما دعيتش تقول فيها خلاف تاني، إن الأنبياء أفضل من مين؟ من الملائكة. طيب الأنبياء أفضل ولا صالح البشر؟ المسألة دي فيها خلاف. وابن تيمية، أنا شايف حد عاوز يجاوب، أستقول الحقيقة يا أخ تجاوب؟ حد عاوز يجاوب؟ صالح البشر ولا الملائكة؟ ولا الملائكة؟ مسألة دي فيها خلاف برضو، ده دي فيها خلاف بقى. بعضهم قال صالح البشر وبعضهم قال الملائكة. إما صالح البشر بيعملوا ذنوب كتيرة والملائكة بتعملش. ابن الجوزي يقول ما زلت أتعجب ممن يفضل الملائكة على صالح البشر، فهل من صام وصلى وقام وجاهد نفسه وغلبته الشهوة مرة وغلبها مرة كمن لا يجد هذا في نفسه؟ يبقى صالح البشر أفضل من ليه؟ ابن تيمية بيقول قول تاني، بيقول صالح البشر باعتبار الملائكة باعتبار البدايات في الدنيا، وصالح البشر باعتبار النهايات في الآخرة. في الايه؟ في الآخرة. انا بقى منزهون بقى، ربنا يرزقنا وياكل الآخرة والجنة يا رب، الجنة يا رب. الشاهد في قضية نرجع لقضية الاصطفاء، ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريشا من ايه؟ من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من ايه؟ ولذلك ده بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة حنين انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، فيقول قائل عبد المطلب ده كان كافر، كيف ينسب النبي عليه الصلاة والسلام اليه نفسه؟ قال لك ما نسب نفسه الى هذا الرجل اللي كان عنده الكافر ده علشان هو بيفتخر بكفره، لا، إنما كان يذكرهم بمآثر أجداده في الشجاعة والفروسية ومكارم الأخلاق. ومكارم ليه؟ شفت أبراهة الأشرم لما راح عند الكعبة، هو أبراهة ده قصته طويلة طويلة جدا. أبراهة اسمه الأبيض بلغة الحبشة، اسمه إيه؟ تعرف العالم اللي نجده كلها فيها أبيض، في الحبشة دول في أثيوبيا كله إيه؟ كله اسود، كله ضلمة خالص. خدت بال حضرتك؟ لأنه هم ده لونهم يعني، من أولاد الحبش، من أولاد حام ابن نوح عليه السلام. وخلي بالك هم أولاد عمنا، إحنا القبط. إحنا ليه؟ القبط اسم جنس وليس اسم ديانة، خلي بالك من الحتة دي. القبط اسم إيه؟ بس يقول بعض يقول لك إحنا الأقباط، لا لا لا لا، القبط ده اسم للجنس المصري كله، سواء نصارى أو إيه؟ أو مسلمين، فلا تخدع. فالشاهد ان القبط والحبش والبربر اللي هم في افريقيا شمال افريقيا، الجماعه بتوع الجزائر وتونس، دولا الثلاثه دولا من اولاد حام ابن نوح عليه السلام. يعني هم اولاد عمنا، يعني هم اسمر واحنا يعني وسط شويه، بخلاف اخواننا الجنس الابيض اللي هم بنو الاصفر اللي هم اولاد اسحاق اللي هم الروم، هم اولاد عمنا برضه بس من بعيد شويه. الشاهد ان جماعة الحبش دولا كان زمان كده في واحد ملك ساحر اسمه ذو نواس الحمياري. اسمه ايه؟ ذو نواس الحمياري. ذو نواس ده هو كان الناس بتعبده من دون الله أو بتعبده مع ربنا، وكان ليه ساحر مشهور معروف، وكان الساحر ده بقى إيه بيعمل له سحر كده ويعمل له حاجات. فلما كبر قال أيها الملك إني أخاف أن تموت ولا تجد من يسحر لك، فابغني غلاما أعلمه السحر. فبغاه غلام اسمه عبد الله بن الثامر. اسمه إيه؟ عبد الله بن الثامر. ده بقى ساب الساحر خالص وراح تعلم من راهب اسمه فيميون. اسمه إيه؟ فيميون. في نهاية القصة، والقصة أنتوا عارفين بعضها في البخاري، إن الناس أمنت وعبد الله بن الثامر ده إيه؟ قتل. عبد الله بن الثامر ده كان على النصرانية الأصلية اللي هي نصرانية الموحدين قبل الإسلام. تعرفين النصرانية قبل الإسلام كانت أنواع، يا طبعا بعد الإسلام ما عادتش غير نوع واحد كله إيه؟ في الباي باي. الشاهد إن هرب من هذه المجموعة رجل يقال له دوس ذو ثعلبان. دوس ده راح لقيصر قال أدرك النصارى، أدرك أهل ملتنا. وعلى عادة الغرب في التدخل بقى لحماية الأقليات وحقوق الإنسان والديمقراطية ونشر الحق والعدل والكلام انتوا عارفينه ده، جاء أرسل قيصر إلى النجاشي ملك الحبشة، أرسل من عندك جيشا ينتقم من هذا ذنوس هذا وينتقم لأصحاب الأخدود. بالفعل أرسل جيشا بقيادة فارس يقال له أرياط، يقال له إيه؟ دخل فعلا، وعبد الله بن اسمه ذنوس الحميري ألقى بنفسه في البحر غريقا انتحر يعني. وبعد فترة جاء فارس آخر يقال له أبرهة، نازع أرياط في الإيه؟ في الملك. فتبارز فألقى أرياط حربته في وجه أبرهة فشرم وجهه، خلع عينيه وأنفه وشفته صلى الله عليه. فلذلك قال له أبرهة ليه؟ الأشرم. أبرهة ليه؟ وذلك نفيل بن حبيب الخثعمي يقول إيه؟ أين المفر والإله الغالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ بيستهزأ بيه يعني. ليه؟ لأنه خلاص الطير الأبابيل نزلت. فالشاهد أن أبرهة أول ما استقر له ملك اليمن قرر أن يبني أعظم كنيسة في العالم، أعظم إيه؟ وسمها القليس، وجعلها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، لبنة من ذهب وإيه؟ ووضع فوقها ياقوتة حمراء تراها السفن في البحار. وسميت القليس لأن الرجل إذا نظر إليها من شدة ارتفاعها تسقط قلنصوته. وسخر في بنائها أهل اليمن، ومن تأخر قطعت يده. كل ده في بناء الإيه؟ ثم نادى مناديه أيها الناس، وأذن في الناس بالحج بقى، ها حج القليس. ما حدش راح. العرب مع أنه كانوا بيعبدوا الأصنام في الفترة دي قبل الإسلام يعني، ده مش في الإسلام خالص يعني، هما كده كفار وبرضه ما راحوش. فسألهم أبرهة مما بنيت الكعبة؟ قالوا من أحجار الوادي، شوية طوب شوية زلط، حتى ما كانش في أسمنت. قال يتركون بيتا لبنة من ذهب ولبنة من فضة وفوق رأسه ياقوتة حمراء، ويحجون بيتا من تراب. اغتاظ. مش بس كده، بعض المتطرفين اللي هم بتوع العرب، ما هو يا ربنا بيرزقنا كل فترة كده بواحد متطرف يجيب لنا مشكلة، دخل عمل لنا مشكلة. عمل ايه في القليس؟ تبرز فيه ولطخ جدرانها بالعذرة، يعني مش بس يعني ده بيستفزه. فبيقول له ايه؟ انها لا تصلح الا للغائط. فسأل أبرهة من فعل هذا؟ اسمع بقى الخبث. قال رجل ممن يحج هذا البيت من كنانة. طب البيت ماله ومال الموضوع ده؟ ده واحد سافل عمل حاجة غلط، احنا منه اهو برضه. فجرد جيشا من 70,000 مقاتل، وده جيش في الفترة دي كان ايه؟ كان كبير. وصنع وجلب المدرعات فائقة الجودة، الفيلة كانت في الفترة دي، الفيل ده ايه؟ وكانوا 18 فيلا يقودهم فيل أبيض كبير يقال له محمود. الفيل اسمه ايه؟ وانا عاوزك الفيل ده تحبه في الله، تعمل ايه؟ ده من ضمن الايه؟ لان هو اسم على مسمى. اسمع ربنا بيقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الايه؟ ما قالش يبقى أبرهة ليه؟ حقير. هيقول أبرهة ليه؟ هيذكر أبرهة الحقير ده؟ لا، ما يستاهلش. ده إنما ذكرهم بأفضل من فيهم، الفيل. ما فهمش أشرف ولا أكرم من مين؟ فذكره الله نسبة إليه، نسبهم إليه. ولما يكون بلد وقبيلة وجيش وقائد وملك ويكون أشرف من فيهم الفيل، يبقى دول إيه؟ ناس إيه؟ ناس حقيرة. الشاهد خد الجيش بتاعه وطلع، فقابلته قبيلة خثعم، قال لك إحنا لازم ندافع عن إيه؟ ميراث إبراهيم، مع إنهم كفرة. بس كان العرب عندهم نوع من الإيه؟ نوع من الإيه؟ النخوة والشجاعة. نوع من النخوة الإيه؟ شوف علي بن أبي طالب يوم خيبر قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. حيدرة يعني إيه؟ الأسد. كليث غابات كريه المنظرة. أنا اللي الناس بيخوفوا بي العيال الصغيرة، أنا المرعب، أنا العفريت اللي بيطلع في الظلمة. ده إيه؟ ده مين ده؟ أمال إيه؟ هو ده علي بقى، خدت بالك؟ الشاهد إن العرب كان عندهم إيه؟ شوف عمرو بن معدي كارب الزبيدي، وكان صديقا لعنترة بن شداد، كانوا الصحوبية في السرجة واللطش يعني. لأن عنترة أصلاً ما زي ما أنتوا فاهمين، عنترة لما جاب مهر عبلة الألف ناقة فقالوا ننحر منها ونطعم القبيلة، قال لا، بل نغير في الغد على قبيلة بني فلان، نأتي بالغنائم ونترك المهر لعبلة كما هو. يعني كان حرامي. أو والله مكتوبة كده في الإيه؟ إنما كان هو يتمتع ببعض مكارم الأخلاق الأخرى كالشجاعة كالكرم، لكن برضو كان حرامي مع الايه؟ مع الصفات الثانيه. ما انت دراسه التاريخ دي بتعمل فيك ايه؟ كانك الدنيا ظلمه والنور نور، والنور ايه؟ فعمرو ده بقى فارس. انت تعرف بيقول لهم يوم القدسيه ايه؟ بيقول للصحابه، ما هو اسلم، قال: ساحمل على الفرس وحدي، فان ادركتموني أنقذتموني، وإلا وجدتوني قتيلا. خلي بالك هيخش في 200,000 لوحده، وفعلا أدركوه وكاد أن يقتل. في الهجمة الثانية أتى بغداء رستم، اتغدى به. في الهجمة الثالثة قتل بغل رستم فألقاه، فأدركه زهرة بن الحوية فقتله. كل ده من مين؟ من كم واحد؟ عمر بن الخطاب بعت لهم قالوا: استشيروا عمرو بن معدي كرب وطليحة الأسدي، اسمع صنيعي، فإن كل صاحب صنعة أعلم بصنعته. فتوة يعني، كان إيه في الجاهلية؟ كان إيه؟ فتوة. فلما أسلم شوف بقى كان طول العمود ده. عمر بن الخطاب بيقول له مرة: يا عمر، أخبرني عن أجبن من رأيت. قال: أجبن من رأيت يا أمير المؤمنين رجل قلت له استأسر، أنا عمرو بن معدي كرب، فمات. هو بس ذكر ايه؟ الرجل مات فيه. يبقى عمرو ده كان ايه؟ امال الصحابه، عمرو ده اسلم وارتد واسلم تاني، الصحابه اللي جابوه غصب عنه ده ايه؟ دول ايه؟ دول ايه دول؟ ها؟ دول رجاله. شفت طليحه برضو كان زي من النوع ده، ومع ذلك لما شاف خالد بن الوليد قالوا: ما جاء جبريل؟ جاء ولا كان عامل نفسه نبي يعني. قال: جاءني جبريل وقال: الفرار، ما الفرار؟ جاءكم خالد الكرار، اهرب. لان مين اللي وصل؟ مين؟ قاهر الانس والجن. عارفين انتوا قاهر الانس والجن؟ لا، سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد الم يقل النبي عليه الصلاه والسلام: يا خالد، الا تريحني من العزة؟ فذهب اليها وكانت شجره تعبد في الجاهليه، فاقطعه. فقال له النبي: ما صنعت شيئا. راح تاني قام مخرطها تاني كده، قال: ما صنعت شيئا. راح تالت قام لممها ومولع فيها، فخرجت منها امرأة ناشرة شعرها تولول تولول، فضربها على رأسها فاحترقت. يبقى دي كانت ايه؟ عفريت. وهو يقول: يا عزة كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك. يبقى قاهر الإنس والجن ولا لا؟ أنا لا أمزح، عندنا لا تظن أني أتيت من بلاد بعيدة لأمزح معك، إنه قاهر الإنس والجن فعلا. قاهر ليه؟ الشاهد أن أبرهة لما أراد أن يهدم الكعبة اعترض له رجل يقال له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلة خثعم في 3000، طبعا 3000 مع 70000 مدربين، والعالم بتوع الحبشة دول عيال ما بترحمش، والله أنا بقولك الواحد صحته تهد الجدر ده، أنت شوية كحة مخلعينك. طب عاوزين دليل ان العيال دي فعلا كده؟ النبي قال عليه الصلاه والسلام اتركوا الترك ما تركوكم، مالكش دعوه بالناس، ده شيخ من الشرانيه، النبي بيقول لك كده، ده حديث صحيح في البخاري، ودعوا الحبشه ما ودعوكم، طول ما هم ما مدوش ايدكم عليكم ما تمدوش ايه، اوعى تمد ايدك عليه، اوعى دماغك تهفك دول اروح اضرب سد النهضه، ودعوا الحبشه ايه ها، مالكش دعوه بيهم. النبي ده حديث صحيح في البخاري، اسمع، لان هيحصل ايه، ده مش هيهدوا. قال فانه يهدم الكعبه ذو السويقتين من الحبشه، يهدمها حجرا حجرا ثم لا تبنى بعد ذلك. يعني اللقطه الاخيره في الكفر جايه منين؟ من المكان الصعب ده، وده دليل من دلائل النبوه ان هم لسه كفار لحد النهارده، زي تبت يد ابي لهب بالضبط. ما هو تبت يد لو كان اسلم ما كانتش تبت، يبقى القران باص، يبقى مش من عند ربنا، يبقى لازم يفضل كافر لحد اخر لحظه. ها، او ابو لهب ده الاحول، عارفين انه احول، طبعا الاحول ده ما احترمنا لاي حد احول مسلم، لكن ابو لهب كان ايه، احول، مراته بقى كانت ايه، عوره. والله السيره بتقول كده، ام جميل العوراء بنت اميه، بنت حرب ابن اميه، وزوجها زوجها الاحول ابو لهب عبد العزة بن عبد المطلب. لكن طبعا لو أن رجلا أحول ما نعتذر له، ما نقصدش، لأن النبي حتى قال أشبه الناس بالدجال عبد العزة بن قطن. قالوا قال أيضروني شبه يا رسول الله؟ قال لا، أنت مؤمن وهو إيه، وهو كافر، ما تزعلي. فحبيب بن نفيل ابتدى يحارب أبراهة، ساعتين زمن كانوا مكتفينه، قال أيها الملك لا تقتلني، أنا دليلك في أرض العرب، ما تروح فين، أنا أدلك على الطريق. فخذوا راح، مروا على قبيلة ثقيف، وثقيف دولا زعلني بصراحة، أسلموا آخر من أسلم، ومع ذلك قالوا لأبراهة إيه، أيها الملك لا تؤذينا ولا تهدم بيتنا، بيت اللات، الإله بتاعنا، مالكش دعوة بيه، أنت عاوز الكعبة سنرسل إليك من يدلك عليه. يعني إيه خونة، يعني إيه. فبعثوا معه رجل يقال له أبو رغال. أبو إيه؟ أبو رغال ده مات عند وادي محسر قبل عرفة كده، عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام والحديث فيه ضعف، قال احفروا عنه ستجدون معه غصنين من ذهب، ماشي مع الإيه؟ مع العلم، مخلص، مخلص للإيه؟ للناس اللي جاية دي. ولذلك العرب كانت ترجمه، أي حد من العرب معدي لحد النهاردة، ده مين ده؟ الخاين، واحد معاه شبشب ولا حاجة حدفوا عليه. حتى قال الفرزد، حتى قال جرير، جرير الشاعر بعضكم يعرفه يقرأ في الأدب، قال إذا مات الفرزدق فرجموه كرجمكم لقبر أبي رغالي، لأن العرب. وعمر بن الخطاب والرواية في مسند أحمد بإسناد صحيح، قال الحطيئة الشاعر للزبرقان ابن بدر دع المكارم لا ترحل لبغيتها واجلس فإنما أنت الطاعم الكاسي. فاشتكى العمر، قال إن الحطيئة هجاني يا أمير المؤمنين. قال ما هجاك ده، بقول لك كل واشرب وكذا. قال الذي خشتمني، فأتوا بخبير اللغة، اللي هو مين؟ خبير الشعر، مين شاعر الرسول؟ بس حسان بس، والله العظيم هزعل منكم. شعراء النبي 3، شعراء النبي كام؟ حسان وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. احفظ تاني يا ابني عشان هسألك المرة الجاية. شعراء النبي كام؟ 3، حسان بن ثابت وحسان أكبر من النبي بسبع سنين، وهنبقى نجيبها إن شاء الله ليه، وكعب بن مالك ومين؟ وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. والثلاثة منين؟ هاخد الشوكولاته اللي اديتها لك. كده هسحب منك الرخص. لا، التلاتة من الأنصار. والشاعر دايما رقيق بتاع الأدب دايما. اتصل عليه واحد بيحضر ماجستير عاوز يدرس معايا بعض الأشياء، فبقول له يا ابني، بيقول لي أنا هاخد السيرة من المنظوم الأدبي. قلت له يا ابني أنت عندك قريحة أدبية؟ قال لي لا. قلت له أنت هتحضر ماجستير وما عندكش قريحة أدبية يا ابني، يبقى ما تسيب الصنعة دي لحد تاني يا حبيبي. زعل منه. أنت حضر مثلا في أي حاجة تانية، يعني في الفقه، في اللغة، بس الأدب ده إيه؟ ملكة. الأدب ده إيه؟ ملكة. فالتلاتة دول من الأنصار. تتخيل ليه؟ لأن الأنصار كانوا أرق من المهاجرين. المهاجرين أفضل يا شيخ إبراهيم، أفضل بالإجماع. تقابل واحد مهاجري إيه؟ أفضل من أنصاري. لكن بتوع الأنصار دول بتوع إيه؟ أه؟ ليه؟ تخيل بقى لما جوزوا واحدة قال هلا غنيتم لها فإن الأنصار قوم يحبون الله. هتدخلوها كده من غير أغاني؟ خد بالك أغاني من أنهيه، مش أغاني بقى إيه البلح البلح البلح والعنب العنب والكلام الفاضي ده. لا لا لا لا، قال هلا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر، ذهب والفلوس، بنتنا غالية يعني، ما حلت بواديكم، ولولا الحنط ولولا الحنطة السوداء ما سمنت عذاريكم، أتيناكم أتينا. ده مين اللي قال لهم الشعر الحلو ده؟ أه؟ وهم بقى دخلوا كما في حديث المعوذ الربيع بنت معوذ ابن عفراء. تفتكر الاسم ده ولا مش عارف؟ اللي جت الاحسان تاخد شوكولاتايه اهي، بس انت مسافه هتبقى بعيد اوعى تخبط في حد. خد واحده لبنتك اللي معاك اهي كمان. يلا، معوذ بنت مين؟ معوذ ابن مين؟ وده قتل ابو جهل وعمره 16 سنه، ما هو اثنين، معوذ ومعاذ. معاذ كان عمره 11 ومعوذ كان عمره 16. قالت الربيع حضر النبي عرسي. طب ازاي والنبي دخل المدينه؟ غزوه بدر كانت سنه 2، يبقى معاوز تزوج امتى وخلف بنته امتى وجوزها امتى؟ شد في شعرك. هي دي الرجاله يا شيخ ابراهيم، يعني كان متزوجا قبل ان يقتل ابو جهل، يعني متجوز عمره 14 سنه 13 سنه. اما هجيبها ازاي؟ اما هو جابها ازاي؟ ولازم يكون تزوجت في اخر حياه النبي علشان تلحق حتى تجيب 12 13 سنه. خد بالك، ونفس المسافه بين عمر بين عمرو بن العاص وابن عبد الله، بينهم 12 سنه بس. بينهم كام؟ 12 سنه بس. الواحد من دول شاب من دول وصل 30 وابتدى الشعر يبيض ويقول لك انا لسه ما كونتش نفسي، جاتك خيبه. يا ابني الرجوله الحقيقيه ان انت مش بس تبقى راجل، لا، الرجولة الحقيقية كيف تربح مالا وكيف تتزوج. إن عبد الرحمن بن عوف دخل المدينة النهاردة، فسعد بن الربيع قبله في القصة المعروفة. بعد أسبوع كده النبي مش شايفه، جاب له مرة كده، أين أنت يا عبد الرحمن؟ شغال بقى تاجر بقى ومش فاضي. قال تزوجته يا رسول، انشغلت بس شوية كنت بتجوز. في أسبوع دخل المدينة معه جنيه. قال كم أمهرتها؟ قال نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشاه. فتخيل الربيع دي قالت جلس النبي على فراشي يوم عرسي وبنات الأنصار تغنيه، نحن بنات الأنصار يا حبذا محمد من جار، وقالوا وفينا نبي يعلم ما في غد. قال خذوا هذه ودعوا هذه. الكلمة دي بلاشة لأن أنا ما أعرفش الغيب إلا أن إيه؟ إلا أن يعلمني الله. هم حبوا النبي إيه؟ والنبي يقول لهم يعلم ربي أن قلبي يحبكم. كطبيعة الأنصار إيه؟ أقول لذلك من يتكلم عنهم هتعرف الحنان والحب واللين والرقة كيف أتت، كيف أتت. وذلك سألوا النبي لما لم تتزوج من الأنصار يا رسول الله؟ قال غيرتهن شديدة. الواحدة منهم لو حبتك وتجوزت عليها ممكن تخرطك، بس أنا مش قصدي يعني كده، اللي متجوز اثنين وثلاثة ده ربنا يعينه يعني، ده حاجة تانية. بس الشاهد أن احنا نرجع بقى لأبرهة. أبرهة أمه راعى عند الكعبة. أنا كنت دخلنا في قصة الحطيئة. فعمر بيقول له بقى يا كعب، طلعنا من كعب عشان عنده رقة شاعر، هو شتمه ولا ما شتموش؟ قال سلح عليه، ده فضحه، ده عراه. ما هو داعي المكارم لا ترحل لبغيتها، يبقى انت فاشل، يبقى انت من النساء. واجلس فانما انت الطاعم الكاسي، زي البهايم. يبقى شتيمه ولا لا؟ شتيمه. ده بقول له ده انما سلح عليه يا امير المؤمنين. الخبره بقى بتكلم بقى تخصص. فقال يا حطيئة، لئن لم تنتهي عن أعراض المسلمين لآمرن برجمك كما رجمت العرب قبر أبي رغال. يبقى كانت أبو رغال قصة معروفة عند العرب ولا لا؟ رد علي، كانت معروفة وكانت معلومة وكانت مذكرينها، حتى لو الروايات التانية ضعيفة. في رواية صحيحة ايه؟ وقلت لك من شعر الفرز، شعر الجرير بيشتم الفرزدق ده هناك بعد الإسلام بمئة سنة، بقول له إذا مات الفرزدق فرجموه. وانت عارف الشعرة كانوا بيعملوا إبعاء، ها مبهدلين بعض خالص، دي طبيعتهم اصلا. حتى في زماننا احمد شوقي ومين كان حافظ ابراهيم، انا مش كان بقول له ايه؟ ليت حبيبي، ليت صاحبي يبلع الزلط، مش كان بقول له ايه؟ ها بتشتبع. شفت بقى ابتدوا يشتموا بعض. شوكولاته. لكن في حته تانية بيقول له ايه؟ ليت غضب وانسحب، ليت صاحبي يشرح السبب. قال له ما لو وانسحب، ليت صاحبي يبلع الزلط. ابتدوا يشتموا بعض. دي طبيعه الشعراء، ده حتى بعض المشايخ طبيعه المنافسه. ابن الصنعه، ابن الايه؟ ابن الصنعه دايما ايه كده. فالشاهد ان قصه ابو رغال دي معروفه. المهم راحوا عند الكعبه، اول واحد بقى اول ما راحوا حراميه جاموا سارجين الجمال والابل بتاعت مين؟ اكمل ولا كفايه؟ كفايه. الجماهير عاوزانا شيخ ابراهيم، اكمل ولا لا؟ بكره الصبح صلوا على النبي. ابقى اشرب ميه. بسم الله. الشاهد ان خدوا الجمال. طبعا مين الموجود؟ سيد قريش عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن آمنة بنت وهب، بقي له 40 يوما وينزل. طب ينفع أبرهة هذا النجس يدخل الكعبة والنبي موجود؟ ينفع؟ خذ القاعدة دي. النبي لم، معذرة، الكعبة لم تحتل قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. دي قاعدة احفظها ودور ورايا. الكعبة لم تحتل قط، لا في جاهلية، حتى خزاعة لما طردت جرهم، خزاعة من العرب أصلا. خزاعة منين؟ إنما كانت المنافسة. حتى النبي قال كده، لن يستحل البيت إلا أهله. وأنا أتحدى أمريكا ضربوها بالنووي، والله ما تعرف، لن يستحل البيت إلا إيه؟ هو ده الكلام، هم المسلمين اللي هيخلصوا على بعض، هو ده الكلام. لكن الكعبة نفسها حد من هناك ما هيعرف يروح. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هروح في 60 داعية. ده مش بس كعبة بس، ده إن شاء الله هنتكلم في المواضيع دي بعد كده. الشاهد إن اسمه أبراء عبد المطلب مش عارف يكلم أبراء، فجاب واسطة. مين الواسطة؟ رجل يقال له ذو نفر، أحد الأسرى مع أبراء. قال له ألا تكلم لي أبرهة؟ قال وما يفعل رجل، وما غناء من رجل أسير ينتظر أن يقتل غدا، لكن أنيسا سائس الفيل صاحب لي الفراش بتاع سيادته هو الوسطى، فسأكلمه يكلمه لك. فعلا كلمه، قال له ده عبد المطلب ده إيه بقى؟ اسمع بس الصفات بتاعت قريش. هذا عبد المطلب سيد الوادي، يطعم الناس في الحاضرة ويطعم الوحوش في البرية. ده لما بيعمل عزومة بيذبح له 100 جمل يأكل البلد، واللحمة اللي تفيض يرميها للكلاب والأسود والصحراء والتعابين عشان يتعشوا. عمرك شفت كده؟ عمرك شفت كده؟ مستوى عالي من الأخلاق جدا. طب مستوى الجمال هتشوف دلوقت. قال له هو هيحاربني قبل ما يخش يعني؟ قال له لا، ليس بحربك من طاقة. قال أذن له. أبرهة أول ما شافه ارتعد، تعرف العالم كلها سودة، وشاف واحد كالقمر، جد النبي بقى وحفيد مين؟ عبد المطلب حفيد مين؟ سيدنا إسماعيل، وسيدنا مين؟ وسيدنا إبراهيم. تخيل عبد المطلب وهو بيطوف بالنبي حول الكعبة وهو رضيع ولسه مولود. عارف أحد علماء القافة اللي بيعرفه في الأقدام، والقدم بتاع سيدنا إبراهيم طبعة في المقام، قال هذه القدم من هذه القدم، ده ابن ده، ده هو لسه إيه؟ عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. الشاهد أول ما شافه جلس على الأرض، مرضاش لو جلس فوق يبقى الحبشة يستهجنوه، ولو سابه يقعد لوحده هو استحيا منه من جماله. فقال له ونزلت منها أو سفلت لما كلمتني، أتترك بيتا هو جدك أي عزك وعز آبائك وتكلمني في مئة من الإبل أو مئتين من الإبل؟ قال أنا رب الإبل وللبيت رب يمنعه. قال ما كان ليمتنع مني. يا ابن الذين ما كان إيه؟ قال أنت وشأنك، دي حاجة ترجع لك، أنا عاوز الإيه؟ فلوسي. فاداله ال 200 الإبل، وعبد المطلب أصدر أمر للناس كلها تطلع وتسيب البلد. ما هو يموتوه، ما هم كلهم 1000 ولا 2000، ودول كام يعني ساعتين هيكونوا مخلصين عليهم. فسابوا هو وليه، وابتدوا يحركوا الفيل نحو الايه. نوفل ابن حبيب الخثعمي اللي هو الأسير اللي كلمتك عليه، قام واخد الفيل من ودنه، ذكر ابن اسحاق هذا والسهيل، وفركها، قال أبرك محمود أو ارجع راشدا فإنك في بلد الله الحرام. فبارك الفيل. السهيلي وابن إسحاق اللي ذكروا الرواية دي، ودي رواية معتمدة عند أهل التاريخ وإن كان الإسناد فيه مقال. فبارك الفيل، قال ابن كثير معلقا وليس من عادة الفيلة أن تبرك، إنما البروك من عادة الأباعر، الجمال تبرك لكن الفيل ما يبركش. بارك المرة دي، غير رأيه، غير رأيه، غير الموضوع. المهم يوجهوا نحو الكعبة لا يتوجه، يبزغوه في مراقيه، أدموه، عوروه، ما فيك فايدة. نحو البحر يهرول، نحو الشام يهرول، نحو اليمن يهرول. ودي قاعدة خدتها، لما تلاقي ربنا بيعاقبك في ذنب أنت بتعمله ارجع، إشارة بيأدبك. لو ما رجعتش هيكون العقاب شد. ربنا كريم، ولقد أخذناهم بالعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم. طب لو ما رجعوش وعدتهم سودة، هيروح بقى العذاب الايه؟ الأكبر. العذاب الايه؟ الأكبر. اللهم توب علينا يا رب من الأدنى والأعلى. الشاهد جاءت بقى طيور البلسان، طيور صغيرة كده صغيرة، جاءت من البحر، فجاءت بأشياء مثل العدس والحمص، صغيرة كده، واحد في منقره واثنين في رجلها، كل طائر شايل كام؟ ثلاثة اللي يقدر عليه. وقيل كان على كل رجل منها اسم صاحبها، وقالوا ما ظهر الجدري في أرض العرب إلا يومئذ. خذ برضو القاعدة دي، كل مرض ظهر في الأرض إنما أصله عقوبة نزلت. وإن شاء الله برضو دي أشرحها، بس عاوزة شغل عالي، يعني عاوزة ساعتين ثلاثة، دي حتة صغننة دي بس، نثبت إن الأمراض اللي موجودة والأفات اللي موجودة في الأرض كلها سببها ليه؟ أنت طولك كم يا عم الحاج؟ طولك كم سنتي؟ 150 مثلا، 150 سنتي أو 200 سنتي، 2 متر يعني 2000 سنتي يعني. أمال آدم كان كام؟ آدم كام؟ آدم 60 ذراعا يعني 45 متر، عرضه 70 ذراعا، قيل قدمه عرضه 7 أذرع، قدمه 7 أذرع قيل، يبقى عرضه 7 أذرع يعني 5 متر، وطوله يبقى وزنه كام؟ 3 طن، 3 طن على طول. يعني لو دي طربق الجامع وما شفناش مش ربنا مش عازب مش أسر عننا. قال ابن القيم فلا زال الخلق يتناقص من ذنوب بني آدم. طب احنا مننا، ما هو بني ادم اللي جاب لنا عمل الذنوب، احنا مننا؟ قال لك هو العقاب هنا قدري لا شرعي، مش هتسال عن ذنوبهم، لكن هم سابوا لك الذنوب ومشوا، سابوا لك الذنوب وايه عكروا المية. عكروا ليه؟ عكروا المية. ولذلك لما النبي قال إن الحجر الأسود نزل أبيضاً أبيض من السماء، إن وفي رواية تانية إن الحجر الأسود من ياقوت الجنة فسودته خطايا بني آدم، يعني الذنوب بتاعت بني آدم عملت إيه؟ سودت الحجر. ده حل لي إشكال علمي، كيف إن نهر النيل من الجنة وبيجيب الأمراض دي كلها؟ يبقى الأمراض دي إيه؟ الذنوب. فأصل النهر العنصر منين؟ أصل المية، البذرة الأصلية، النفحة الأولانية منين؟ من الجنة. يبقى في شفاء. طب الناس غيروا الموضوع وعملوا إيه؟ عملوا إيه؟ وذلك من رحمة ربنا ما فعلته أم إسماعيل، أنها قالت للماء زم، لو لم تقل هذا النبي يقول لصارت نهرا يجري عينا معينا، يعني في ظاهرا على وجه الأرض. لو كان ده حصل كان الناس برضو عملوا في ذنوب. فالمية تحت الأرض تاخد بزازة بجزازة عشان يبقى فيه شفاء، طعام طعم وشفاء سوق. لو طلع بقى على وش الأرض والناس استحمت فيه وعملت فيه الذنوب وصرفت فيه المجاري، هيبقى زي النيل زي ما انت شايف، زي قلوب بعض الناس. زي ايه؟ شاهد، ألم ترى كيف فعل ربك؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم. قالت عائشة رضي الله عنها، عائشة دي تولدت بعد حادثة الفيل بأربعين سنة، قالت لقد رأيت سائس الفيل وسائقه، الاثنين اللي كان بيركب فوق واللي كان بيسوق وراه، أعميان يستطعمان الناس بمكة. وده يؤيد كلام ابن إسحاق ليس كلهم هلك، يعني الضرب يبدو أنه كانت في ناس مش عارفة حاجة، ناس في ناس كده ماشية وخلاص. فالطير الأبابيل نزلت على الناس الغلطانة، يعني متعمدة الغلط، ودي من رحمة ربنا. حتى أبراهيم ماتش عند الكعبة، هو خد الضربة في دماغه وشالوه مريض فهلك في اليمن. أول ما وصل اليمن انصدع صدره عن قلبه فمات، اتمزع. ايه؟ اتمزع. عائشة بقول أنا شفت سائس الفيل وقائده ايه؟ أعمى بشحته. ذلك لما قال الله ألم ترى، ألم ترى ذا المين؟ هو النبي كان يتولد، قال لك من شهرة الحدث، من شهرة الحدث. أما عائشة تشوف قائد الفيل وسائسه، ولا زالت العرب بعد حادثة الفيل تؤرخ لحادثة الفيل، لأن ده كان من أعظم الحوادث اللي حدثت فين؟ حدثت في هذه الفترة. وعامة يعني أنا بشكركم على حسن استماعكم، وبعتذر عن التطويل. والشوكولاتة دي من حظ أولادنا الصغيرين اللي موجودين في المسجد، أخذ توزع عليهم عشان ما يضربوش بعض. مؤاخذة لا مؤاخذة، خد عشان ما حدش يضربك. خلاص، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.